الناس المدلع الشخصي وغير يعني فقط. بس أهل الحديث يعني في هذه الأيام جزاهم الله خير عليهم من يسمى أدم من المشايخ المكلفين خاصة المشايخ السنة لا تجد يعني في المملكة العربية السعودية على كبرها إلا من رحم الله يعني رجل يعني يعاني في الحديث بحق يستطيع أن يشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث يشكل قليل يعني إلا أن يكون يعني بعد النار الصراحة لم أجد هذا العالم الآن. لكن يعني ذلك طلبة العلم في هذا البلد خاصة وغيرها تجدون يضطربون كثيرا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل ينهجون منهج حفظ ثم بعد ذلك يحفظ لمدة 10 سنوات حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصحاح وغيرها ثم بعد ذلك يكثر في ميدان التحقيق يعني الذي أنتم دائما تنبهون على أنه لا ينبغي لطالب العلم من كل أن يدخله إلا بعد فترة أو إذا كنتم نكنا من طلب العلم. فماذا يعني هل تنصحون بحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لفترة كما أسلفت أنا وقدم ثم بعد ذلك الدخول في ميدان التحقيق وماذا ليش كان مكانك شيء؟ من كان يمكن التحقيق بالضبط أن كان التحقيق يعني سليم صحيح وضعيف أن كان التحقيق فهم معاني الأحاديث. طبعا التحقيق يمكن أن أعرف أنه يقسم التحقيق نفس الحديث جديدا أو نسيان إذا كان فيها غير صحيح ثم بعد ذلك تحقيق المسائل يعني يكون من رفقة التقليد هذا الذي أعرف يعني مرحلة هذه من أمره. نعم. الذي أعتقده أن الأسلوب السهل بالنسبة لعامة طلاب العلم أن يعنوا بحفظ الأحاديث الصحيحة. نعم. اعتمادا منهم على أهل الحديث الذين عنوا بتمييز الصحيح والضعيف. يعني مثلا يقول لطلاب العلم عليكم أن تعتنوا بدراسة الصحيحين البخاري ومسلم بلاش دراسة السنن بما فيها من الضعاف وربما بعضها دون ذلك ولا أعني الحفظ بمعنى كما يحفظ قارئ القرآن والقرآن وإنما أن يتدارس دائما وأبدا هذه الكتب التي تسمى بالصحاح لكن يعني بالصحاح معنى العام أن يشمل السنن أيضا وهذا لا يحتاج إلى زمن طويل في أثناء ذلك ينشغل بالتحقيق بمعنى فهم هذه الأحاديث فهما صحيحا وذلك لا يمكنه إلا بالرجوع إلى كتب أهل العلم الذين عنوا بتفسير هذه الأحاديث وببيان الأحكام التي تسلط منها. هذه الخطوة الأولى التي ينبغي أن يسير عليها الطالب ويدخل في هذا المنهج قراءة بعض الكتب الجامعة من أحاديث أبواب الفقه مثل مثلا ولي المرام الحافظ بن حجر الاسقلاني حيث انه في الغالب في 90 او اكثر لا يسكت عن حديث الا ويبين مرتبته الصحه او الحسن او الضعف كذلك كتب اخرى وان لم تشتهر ومثل الامام احاديث الاحكام ونحو ذلك المهم ان طالب العلم يتوجه إلى أن تكون دراسته محصورة في الأحاديث الصحيحة من جهة وفي فهم هذه الأحاديث على ضوء شرح علماء الحديث من معاني وأحكام. بعد ذلك هذا الطالب سيجد نفسه إنما يشعر بأنه أتى تقريبا على هذه الأحاديث الصحيحة وامتلأ صدره فهما وتأثرا بها ويجد نفسه بعد ذلك إلى أن يستزيد بحاجة إلى أن يستزيد من المعرفة من أحاديث أخرى فانتقل بعد ذلك إلى مثل كتب التخريجات وكتب الأخرى التي فيها تمييز الصحيح من بعيد وهكذا يمشي خطوات والناس في هذا المجال لا شك سوف يختلفون اختلافا كثيرا على حسب استعداداتهم النفسيه والحريه ونحو ذلك. لكن البدء يكون بالأحاديث الصحيحة عناية بدراستها وبفهمها على الذي يقولي والله أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.